والذي يعجب له الإنسان كثيرا أن اليهود والنصارى كان بينهم عداو شديد، لأن اليهود رموا مريم بالزنا وقالوا على المسيح عليه السلام إنه ابن زنا، وكان بين الفريقين حرب شعواء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والذي يعجب له الإنسان كثيرا أن اليهود والنصارى كان بينهم عداو شديد، لأن اليهود رموا مريم بالزنا وقالوا على المسيح عليه السلام إنه ابن زنا، وكان بين الفريقين حرب شعواء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ونراهم في القرن العشرين قد اتحدوا وتآلفوا، فأمريكا حامية البروتستانت، وانجلترا حامية البروتستانت، تتحد مع الصهيونية وتقيم لها وطنا في فلسطين. كانوا أعداء، فمن الذي جمعهم على المحبة؟ جمعهم شيء واحد، هو العداو لمحمد بن عبد الله، هو العداو للإسلام. انجلترا أصدرت وعد بلفور سنة 1917، وبمقتضى هذا الوعد أصبحت فلسطين وطنا بلا شعب، لشعب بلا وطن. أقاموا لليهود دولة في أي بقعة؟ في أعظم بقعة في فلسطين، مثوى محمد بن عبد الله، ومثوى تاج الأنبياء، وظلت الحرب دائرة حتى وضعوا ايديهم على المسجد الاقصى، اول قبلتين، وكان الحرمين الشريفين، وثالث المسجدين، ومعراج الحبيب محمد. استولوا علي. ان التاريخ يعيد نفسه، يعيد نفسه بما فيه من مرارة، بما فيه من قسوة. وضعوا ايديهم على المسجد الاقصى الذي فتحه امير المؤمنين عمر، والذي استرده صلاح الدين الايوبي، ولكن لما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لقينا غيا ولقينا هوانا، وكان لي في أشكون على اتصال بالمستر ليندن جونسون قبل أعلام حرب 5 يوليو، وكان جونسون في استراحته الريفية في اجازة من استجمام، قال له اشكون يا مستر جونسون، انا اخشى من العرب ان يهجموا علينا وانت في عطلتك الريفية. فقال له الرئيس الامريكي الاسبق لا تخف، فان الوصول السادس رحنا اشارتكم. هكذا يتعاون الصليب مع الصهيونية، هكذا يتعاونون جميعا مع الإلحاد. وليست السياسة العالمية علاقات عاطفية او علاقات رومانتيكية

نظموا النزهة الترفيهية لأولادكم، والله الذي لا إله غيره لن يصلح رواه حال مصر إلا إذا أكرمت كتاب الله. إذا أكرمت كتاب الله سيصلح الله حالها. إن لم تكرم كتاب الله فالصهيونية تحكم القبضة على أرضنا، والصليبية العالمية تمدها بالماء، والإرهاب العالمي يهدم القيم. اسمعوا اسمعوا إلى أي حد وصلنا. اسمعوا، شركة الأقسام بكفر الزيات تحقق خسائر قدرها 6 مليون جنيه. مؤسسة السينما والمسرح لا بارك الله فيها تحقق خسائر 8 مليون جنيه ونصف. رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات يختلف 9 مليون متر كفوف. 22 حريقة من أول فبراير حتى ساعة إحداث هذه الخطبة. وأخيرا وليس آخرا حريق مخازن الترام بالعباسية. وتفيد الأنباء الواردة من مخازن الترام أنه قد تم الغفار على أرض هجوز تستعمل لسرب المعسكر. وبعض مراقب استدرتوا لماذا المعسكر إلى متى سنظل معسكرين؟ إلى متى سنظل نشرب المعسكر؟ وقد بلغ من تقدمنا التكنولوجي اننا استطعنا ان نصنع من الحشيش كسري. كيف ذلك؟ اسأل البروفيسور رئيس الحساسين في البطنية، يقول لك اذا خلطت الدخان مع الحشيش سمي كسري. وتعجب عندما ترى احدهم يركب سيارة ويكتب عليها سيداه. ما معنى سيداه؟ من الذي تكيدهم عربتك؟ تكيد المانيا التي لها في كل 6 عربيات عرب مرسيدس. من تكيد عربتك؟ لماذا هذه العبارة التي تورث العداء والبغضاء؟ ان الاختلاسات على قدم وساق، وهناك اثر فقيره عرضه للمبادئ الهدامه. ومعاشر الساده اصطلحوا مع الله، ابداوا الطريق مع الله، وقعوا معاهده صلح مع الله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة الا قضيتها بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، وانصرنا على اعدائنا، وارفع راية الاسلام في كل مكان. اللهم انك تعلم ان هناك طلبة يدخلون الامتحان فيسر امورهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم اجعل منهم الطبيب المسلم، والصيدلي المسلم، والعالم المسلم، والمفكر المسلم، والمهندس المسلم. اللهم اعز بهم الاسلام واعزهم بالاسلام. اللهم انصرنا على جميع الكافرين.